بهذه الزاوية كثر. لا، وقد يقول أنا عندي مكتبة استفيد منه، إيه قال ما أنا بائع. المسائل والأحكام المتعلقة بالكتب كثيرة جدا لا تنتهي، ورأيت رسالة في مجلدين، وأظن المسألة تحتاج إلى الضعف أو أكثر، لأن في قضايا متجددة وكثيرة وتحصل بين الكتبيين، والعناية بها مهمة لأن طلاب العلم بحاجتها. قد يكون عموم طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذه المسائل لأن اهتمامهم بالكتب المبذولة في السوق واللي ما فيها أشكال، لكن بعض خواص طلاب العلم يحتاجونه. الناس إذا وجد كلمة معلقة لعالم معروف بذل 10 أضعاف الثمن، فالاهتمامات تختلف من شخص إلى آخر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. المسألة اللي اعترتم بها كان وضع حاشية على كتاب المرفوض، فزادت قيمته زيادة بينة عن الأصل 100 ضعف. اي نعم. ما ترون جوازه يا شيخ؟ شو؟ جواز بيعه. أنا فتح الباري اللي عندي النجاري معلق عليه واقف ولا بيعه ب 100 ألف. ايش تتسوي بعد؟